بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة أن قافلة بقريش فيها 1000 بعير محملة بالأموال والبضائع تتجه من الشام إلى مكة، يقودها أبو سفيان في نحو 30 أو 40 رجلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش، لو خرجتم إليها لعل الله أن ينفلكموها، يعني لعلكم أن تغنموها بدلا من أموالهم التي تركوها في مكة واستولت عليها قريش ظلما وعدوانا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا، وأفلتت القافلة لأن أبا سفيان خاف من تحرك المسلمين فسلك طريقا غير الطريق المعتاد، وأرسل إلى قريش أن أدركوا عيركم، فخرج المشركون في 950 رجلا، معهم خيولهم ودوابهم وسلاحهم، ووصلوا إلى ماء بدر الذي كان المسلمون قد سبقوهم إليه. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيقدمون على لقاء المشركين وقتالهم أم يرجعوا إلى المدينة ما دامت القافلة قد أفلتت. فصدقوه القول مهاجرين وأنصارا، حتى قال له سعد بن معاذ: فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، وأشار بيده إلى أماكن في الأرض: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فلم يعد واحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقعت المعركة بينهم وبين المسلمين. وقد لاحظ بعضهم في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر أصحابه بالنصر وبالوعد الرباني بإحدى الطائفتين الغنيمة أو النصر، لم يبشرهم بذلك إلا بعد أن استوثق من صبرهم وصدقهم ورغبتهم في الوقوف معه لنصرة دينهم ونصرة نبيهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد رجاله في عددهم القليل ويذكرهم الله والدار الآخرة، ثم يعود إلى عريش صنع له موضع يستظل فيه من الشمس، فيدعو ربه ويتضرع إليه بمثل قوله: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. واجتهد في الدعاء حتى سقط نداؤه عن منكبيه، ووقف أبو بكر رضي الله عنه وراءه يرفع عليه نداءه مشفقا يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. والتقى الجمعان بهجوم بدأه المشركون ورد عليهم المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم بقوله: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وأيد الله المسلمين بملائكته كما قال في كتابه: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملائكة فقال لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع، أي غبار المعركة. واستشهد من المسلمين 14 رجلا، وقتل من صناديد الشرك والكفر 70 رجلا، وسقط في الأسر 70 آخرون، وفر الباقون يروون لمن خلفهم عاقبة الظلم وجزاءه. وغدا نكمل إن شاء الله. Thank you.